بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير للدرس السابق، صغير جدا للمسألة السابقة. المسألة السابقة شنو كانت هي إذا تذكروها؟ إذا خرج من العموم فرد في بعض الأزمان وإلى بعد ما أدري شنو آخره. الشيخ شنو ذكر إذا تذكرون؟ ذكر صورتين، قال إذا كان عموم أفراد وأزمان موجود فنتمسك بالعموم ولا نرجع لمن؟ إلى الاستصحاب، وإلا نرجع إذا لم يكن عموم أزماني نرجع لمن؟ إلى الاستصحاب. استدراكنا يريد أن يقول أنه كان من المناسب الشيخ الأنصاري يقول يشترط في الرجوع إلى الاستصحاب مضافا إلى عدم وجود العموم الأزماني، وإلا إذا كان عموم أزماني قلنا نرجع للعموم الأزماني، مضافا إلى اشتراط عدم وجوده يشترط وجود شرط ثاني، وما هو هذا اللي نريد نقوله احنا مناسبة الشيخ علمنا يوم. يشترط أن يكون الزمان مأخوذا على نحو الظرفية لا على نحو، وإلا إذا كان مأخوذ على نحو القيدية لا على نحو القيدية، وإلا إذا كان مأخوذ على نحو القيدية راح يصير تغاير في الموضوع. فالرجوع إلى الاستصحاب مشروط بشرطين: عدم العموم الأزماني واحد، وكون الزمان مأخوذ في جانب الخاص مخصص مأخوذ على نحو الظرفية حتى يمكن إجراء الاستصحاب من باب عدم تغاير الموضوع. ولعل بعض كلمات الشيخ تلمح إنما يضرب الأمثلة تلمح إلى هذا الإشتراط الثاني، لكن قصد الصراحة كان مناسب ماذا يذكر على أي حال. نرجع إلى درسنا، إحنا وين كنا يا إخوان؟ أنه إذا كان عندنا مركب من 10 أجزاء وتعذر بعض أجزائه، مثل جزء تعذر، الإنسان ماذا؟ كان يسير وقع على الأرض فكان لا يمكنه القيام في الصلاة الذي هو أحد أجزاء الصلاة، لا يمكنه القيام، فبتعذر هذا الجزء هل بقية الأجزاء تبقى على الوجوب أو ما تبقى على الوجوب؟ لا واحد منكم يقول شيخنا الميسور لا يسقط، أقول لك صحيح، ما لنا شغل بهالحشاية، إحنا نقول استصحاب يجري وما يجري، قاعدة الميسور لا تتكلم عنها، حشينا استصحاب الوجوب يجري وما يجري، فالتفت إلى المقصود. قد بعدك ما تسقط تحشي، تقول شيخنا الصلاة لا تسقط بحال، فلا ما يسقط وجوبها أبدا، ما يبقى وجوبها حتما ولو المقدار الباقي. أقول لك هذه أولا مناقشة المثال، احنا حشينا ما مختص إلا بالصلاة، وثانيا احنا كلامنا مع الاستصحاب، استصحاب يجري او ما يجري، فلاتي بقاعدة ثانية الصلاة لا تسقط بحال. انا ذني اشياء اذكر خاف واحد بذهنه يجذني الشبه الاشتباهات من الان تلتنبس على اي حال. فاذا تعذر بعض الاجزاء هل يمكن استصحاب بقاء الوجوب لبقية الاجزاء؟ الشبهة الذي لأجلها قد يستشكل في إجراء الاستصحاب ما هي كانت؟ أن يقال بأن هذه التسعة الباقية فيما سبق وإن كانت واجبة، لكن كانت واجبة بأي وجوب؟ الغير، في ضمن وجوب الكل كانت واجبة، وبسبب سقوط وجوب الكل الذي هو وجوب نفسه سقط الوجوب الغير للتسعة، الذي يحتمل الآن بالنسبة للتسعة أن تكون واجبة بأي وجوب؟ نفس المستقل. فالذي نريد أن نستصحبه الوجوب السابق نجزم بسقوطه، وما نحتمل وجوده الآن لم يكن سابقا حتى نستصحبه. هاي الشبهة كاملة. احنا كنا في صدد رد هذه الشبهة بثلاثة ردود، يعني ثلاث توجيهات السبع إجراء للصحاب. التوجيه الأول قلنا نحن لا نستصحب الوجوب النفسي حتى تقول التسعة لم تكن سابقا واجب بالوجوب النفسي، ولا الوجوب الغير حتى تقول هو قد سقط جزما، بل ماذا نستصحب؟ مطلق الوجوب، مطلق المطلوبية الذي هذا الصحاب الكل يعبرون عنه، وهذا ذكرناه في الدرس السابق وطبقنا العبارة. التوجيه الثاني شو كان؟ أن نستصحب الوجوب النفسي لا مطلق الوجوب، لا خصوص الوجوب النفسي، لكن الوجوب النفسي كيف نستصحب مع أنه لم يكن سابقا للتسعة؟ سابقا للتسعة لم يكن وجوب نفسي حتى نستصحبه. قلنا بهذا البيان إذا تذكرون، قلنا بأن نقول التسعة عرفا هي نفس العشرة، فالعرف يشير علما إلى التسعة ويقول هذه كانت واجبة والآن أشك في وجوبها، من باب أن نجد العاشر المتعذر لا يعلم أنه جزء في حالة الاختيار وحالة التعذر، أو هو فقط جزء في حالة الاختيار. إذا جزء في حالة الاختيار فقط ولم يكن جزء في حالة الاضطرار، فالآن التسعة شنو، واجبة أو ليست واجبة؟ الآن واجبة. وإذا كان جزئية مطلقة الآن تسعة ماذا؟ ليست واجبة. فالخلاصة يشير علما إلى التسعة، وكأنه يرى الوجوب النفسي منصب على التسعة، والجزء العاشر يراه من قديم العوارض والحالات التي لا تغير الموضوع. من قدير يا اخوان الماء الذي بمقدار كوب وارفعنا من عنده شيء قليل، كف من ماء، كيف نشير الى الماء؟ نقول هذا كان كرا سابقا، والان نشك الأصل بالاستصحاب وباقي على الكرية. هل يمكن لقائل أن يقول شيخنا الكرية أولا كانت ثابتة علما للمجموع مع الكف من الماء، لا من دون الكف من الماء، من دون الكف من الماء لم تكن الكرية ثابتة، كيف تقول كان هذا الماء كرا سابقا؟ إن جابت البلس العرف يرى الكرية علما ثابتة لهذا الماء، والكف يراه من قبيل عوارض التي لا تغير الموضوع. هذا التوجيه الثاني. والتوجيه الثالث قلنا ماذا؟ أن نستصحب الوجوب النفسي لكن لا ثابت لخصوص الباطل كما كنا نقول في التوجيه السابق، بل نقول هناك وجوب نفسي كان ثابت سابقا حتما كان، لكن نشوف هل هو متعلق بالتسعة مع التقيد بالجزء العاشر في حالة الاختيار والاضطرار، او متعلق بالتسعة مع التقيد بالجزء العاشر، لكن مع التقيد بالجزء العاشر مش وقت فقط في اي حالة الاختيار. الاستصحاب شي يقول ان شاء الله الان باقي، فيثبت بذلك على انه بمن متعلق الوجوب النفسي بالتسعة بنحو يكون الجزء العاشر قيد مش وقت في اي حالة فقط في اي حالة فقط في حالة الاختيار. هذا استصحاب للوجوب النفسي المردد، بينما في التوجيه السابق لا، استصحاب للوجوب النفسي غير المردد. إذا لهذا الفرق. هذا الاستصحاب على التوجيه الثالث مثال مثالنا نضيق أن نشير إلى الحوض الذي كان فيه ماء كر، نقول هذا الحوض كان فيه، نشير إلى الماء، نقول الماء كان كرة، لا نشير إلى الحوض، هذا الحوض كان كرا. في موردنا هم ما تنشير كان فيه كر، والآن إن شاء الله فيه كر. بالملازمة ما راح يدخل في الملازمة، إحنا نحتاج إلى ملازمة عقلية عادية. أصل المثبت يصير بالملازمة ما يدخل إذا في الحوض الكر باقي، إذا الكر في الحوض باقي، إذا هذا الماء الذي في الحوض هاي ملازمة، إذا هذا الماء كر. موردنا في التوجيه الثالث هكذا، لا نشير إلى التسعة، إذا نشير إلى التسعة بعد مسألة الملازمة ما نحتاج، كما في التوجيه الثاني نشير للتسعة نقول هذه التسعة كانت واجب الوجوب النفسي الآن كذلك، لا على التوجيه الثالث نقول كان وجوب النفسي متعلق إما بالتسعة مع التقيد بالعشرة في حالة الاختيار والإصرار، وإما بالتسعة مع التقيد بالعشرة في حالة مع التقيد بالجزء العشرة في حالة اختيار فقط. إذا الوجوب النفسي الآن باقي لازمه ماذا؟ لازمه الملازمة. أصل مثبت يقول أن الوجوب متعلق بالتسعة بنحو يكون الجزء العاشر قيد فقط في حالة الاختيار. بس بعد لا نطول يا أخي، هو يحشينا هما انفاقنا، هو يحشينا يشوف كم الشيخ نتكلم كثيرا، احنا نتكلم الحاصل في التوجيه الأول كنا نستصحب ماذا؟ مطلق الوجوب استصحاب الكل يصير. في القسم الثاني من نستصحب مطلق الوجوب؟ ليس استصحاب الكل، نستصحب ماذا؟ خصوص الوجوب، استصحاب الجزء يعني، نستصحب الوجوب النفسي المتعلق بالتسعة لأجل أن التسعة نفس العشرة عرفة. في التقريب الثالث نستصحب الوجوب النفسي المتعلق المردد بين تعلقه أما بالتسعة مع التسعة إلى آخره. لذلك يقول قدس سره ويمكن توجيهه بوجه آخر الذي هذا وجه ثاني توجيه إدلال الاستصحاب، يستصحب معه الوجوب النفسي مو مطلق الوجوب، لا الوجوب خصوص النفسي، بأن يقال ماذا يقال؟ هكذا يقال إن معروض الوجوب سابقا والمشار إليه بقولنا، بقولنا شنو؟ شنن شنقول هذا الفعل كان واجبا، مو أول سنة شنقول هذا الفعل كان، والمشار إليه بقولنا هذا الفعل كان واجبا، ما هو المشار إليه؟ تسعة. نقول معروض الوجوب النفسي التسعة هو الباقي دليل أن هاي التسعة نفس العشرة الذي يشار إليه ويقال واجب الوجوب النفسي والتسعة، لكن بلي الجزء العاشر كان سبب لانصباب الوجوب على التسعة، سبب لتعلق الوجوب بالتسعة. فنشوف إلا أنه يشكي من خلية الجزء المذكور في اتصافه بالوجوب النفسي المطلقة، يعني هذا مدخلية الجزء العاشر مدخلية مطلقة في اتصاف التسعة بالوجوب النفسي، أو يختص المدخلية بحالة الاختيار فقط وجوده في حالة الاختيار. إذن سيكون محل الوجوب النفسي هذا هو الباقي، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدم عند العرش يصير من قليل الحالات متبادلة، كمثلي أنا إذا نزعت عباءتي ولبستها كيف هاي من قليل حالات متبادلة وأنا أنا في كل الحالتين، أو مثال الكرة الذي نفع من عدته كيف الباقي عين السابق، والكف من قبيل الحالات موردنا كذلك في حكم الحالات المتبادلة. لذلك الواجب المشكوك، لذلك الواجب المشكوك في مدخليتها، مو أحسن يقول له أو فيه، المشكوك في مدخليتها مناسبة فيه مثلا، على أي حال يو على أنه يريد يقول المشكوكة مدخلي، مشكوكتي صفة الحالات وهذا وهذا، الحاصل في التأويل يحتاج، بس التأويل الأول لعله أحسن على أي حال. وهذا نظير من نظير استصحاب الكرية في ماء نقص منه مقدار مثل كذا فشك في بقائه على الكرية، فنقول هذا كان. وإذا واحد أشكل علينا يقول شيخنا أنت شلون تقول هذا؟ هذا لم يكن كرة، الذي كان كر هو الماء، هذا مع الكف. فش نجاوبه؟ نقول لأبويا هذا ويا السابق نفس الشيء، غاية الأمر وجود الكف وعدم وجود الكف من قبل حالات المتبادلة، موردنا هم قد يقال كذا، فيقال هذا ما كان كر هو الأصل بقاء، المقصد الأصل هو الاستصحاب بقاء كريته، مع أن هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريته سابقا، لم يعلم، الذي كان يعلم مع الكف مو من دون كف. وكيف الجواب؟ يقال الباقي ويا السابق شيء واحد. والكف من قبل حالات متبادلة موردنا، وكذا استصحاب القلة في ماء زيد عليه مقدار، ذات استصحاب الكرية إذا افترضناه من أول كر، استصحاب القلة إذا افترضناه من أول ماذا؟ أقل من كر وأضفنا عليه كفا من ماء وشككنا أنه هل بلغ عليه الكر أو لم يبلغ، فنستصحى ونقول هذا لم يكن كرا والآن لم يكن كرا. وإذا واحد أشكر يقول الذي كان سابقا مع الكف من دون كف الآن مع الكف، نجاب نقول وجود الكف وعدمه من قبيل الحالات المتبادلة. وهنا توجيه ثالث، هذا التوجيه الثالث، وهو أن نستصحى بالوجوب النفسي لكن المتعلق بالباقي المرتب بين أن نتعلق بالتسعة بشرط العشرة الجزء العاشر في حال اختيار الاضطرار، أو بشرط الجزء العاشر فقط في حال الاحتياج. بالاستصحاب يثبت على أن الوجوب متعلق بالتسعة مع التقيد بالجزء العاشر فقط في حالة الاختيار. وهنا توجيه هو استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه سابقا بالمركب يعني بالصلاة على أن يكون المفقود يعني الجزء العاشر جزءا له مطلقة، إذا جزءا له مطلقة فيسقط الوجوب بتعذر بسبب تعذر هذا الجزء العاشر على أن يكون جزءا له مطلقة مثل في حالة الاختيار والاضطرار، وبين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزءا اختياريا يرقى التكليف بعد تعذره. الاستصحاب يقول والأصل بقاء وبقاء الوجود، فيثبت الاستصحاب تعلقه بما من الوجود بما متعلق بالمرتب لكن على يا وجه متعلق قد تعلق بالمرتب على النحو الثاني، يعني على نحو يكون هذا الجزء المفقود جزءا فقط في حالة الاختيار، يعني بالملازمة راح يثبت أن الوجود متعلق بالتسعة وهذا جزء في حالة الاختيار فقط، هاي ملازمة أصل مثبت. وهذا أصل مثبت يحتاج إلى ملازمة نظير من قلنا، نظير أن نشير إلى الحوض، نقول هذا الحوض كان فيه كر والآن إن شاء الله نشير إلى الماء، نشير إلى الكر الحوض، هذا أقصى ما يثبت على أنه ماذا؟ الحوض الكر باقي، لكن ما يثبت أن هذا الماء إذن هو كر الذي في الحوض إلا بالملازمة. وهذا نظير استصحاب وجود الكر في هذا الإناء مثل في الحوض لإثبات كرية الباقي فيه. ويظهر فائدة الآن الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول وما هي الثمرة بين هذه التوجيهات الثلاثة؟ يقول تظهر في موردين، الثمرة بين هذه التوجيهات تظهر في موردين، الثمرة الأولى فيما إذا كان المتعذر معظم الأجزاء مثل أجزاء الصلاة عشرة وتعذر شقد خمسة ستة بقى أربعة أشهر، حينئذ نأتي التقريب الأول يأتي وما يأتي يأتي. ليش؟ لأن نقول على أنه نشك هذه الأربعة وجوبها باقي ولا، فنستصحب مطلق الوجوب على عام من النفس والغير، ما نستصحب الوجوب النفسي للأربعة حتى تقول لي لم تكن واجب الوجوب النفسي ولا الغير حتى تقول أصلا فقط الأصل الوجوب، فيأتي التقرير الثاني يأتي وما يأتي، كلا لا يأتي. ليش؟ لأن التقرير الثاني كنا نقول أنه العرف يرى الباقي عين التسعة عين العشر، هذا إنما يكون إذا كان المتعذر شيء يسير بحيث يمكن للعرف أن يقول هذا عين ذات. أما إذا كان المتعذر معظم الأجزاء إذا لا يمكن للعرف أن يقول الأربع عين عشرة، فالتقريب الثاني لا يأتي. وأما التقريب الثالث يأتي أو لا يأتي؟ نعم يأتي التقريب الثالث. ليش؟ نقول على أنه نستصحب الوجوب النفسي المتعلق بالمرتب. المردد بين أن هذه الستة المتعذرة جزئيتها جزئية مطلقة، فالآن لازمه الوجوب باقي وما باقي سلم، أو مقتضى بعكس الاختيار فالآن الوجوب باقي، فاستصحاب بقاء هذا الوجوب لازمه ماذا؟ أن جزئية الستة جزئية ماذا؟ ليست مطلقة بل مختصة بحالة الاختيار. فإذن إذا المورد الأول للثمرة إذا كان المتعذر معظم الأجزاء التقريب الثاني لا يمكن أن يأتي، بينما التقريب الأول والثالث يأتي. المورد الثاني للثمرة يا أخي فيما إذا كان المتعذر ليس جزءا بل كان شرطا، هنا التقريب الأول لا يأتي. بينما التقريبان الأخيران يأتيان. لماذا لا يأتي التقريب الأول؟ لأنه في التقريب الأول ماذا كنا نستصحب؟ مطلق الوجود الأعم من النفس والغير. ومن المعلوم إذا كان المتعذر هو الشر لا حاجة إلى إجراء استصحاب مطلق. مطلق الوجود، بل يمكن أن نستصحب الوجود النفسي. شلون؟ بأن نقول هذه الأجزاء كانت سابقا واجبة بالوجود النفسي. نتمكن أن نقول ذلك ولا؟ بل نتمكن. ليش؟ لأن الوجود النفسي وعليه من ينصر الأجزاء ومجموع الأجزاء المفروض موجود، ولا ينصب الوجوب النفسي على الشر. حتى تقول بتعذر الشر قد ارتفع الوجوب النفسي، لا، وجوب النفسي منصب على الأجزاء. فأنا أقول هذه الأجزاء فيما سبق أتيقن بأنها كانت واجبة بالوجوب النفسي، هذه مجموعة الأجزاء. لكن الآن أشوف سقط الوجوب النفسي ولا بسبب تعذر الشر سقط وما سقط، فأستصحب الوجوب النفسي لها الأجزاء. بعد ما تعاجع أستصحب كلي الوجوب، كلي الوجوب نحتاج إلى استصحابه إذا كان المتعذر ماذا؟ بعض الأجزاء. هنا بل نحتاج. ليش؟ لأنه لا يمكن أن نقول هذه الأجزاء كانت واجب الوجوب النفسي إذا كان متعذر بعض الأجزاء. ليش ما يمكن؟ لأن الوجوب النفسي ينصب على مجموع الأجزاء ومجموع الأجزاء ليس بباقي، فالوجوب النفسي ليس بباقي جزء. بينما إذا كان المتعذر الشرط يمكن أن نشير إلى الأجزاء نقول كانت واجبة حتما سابقا والآن إن شاء الله واجب. على أي حال فالتقريب الأول لا يأتي، بينما التقريبان الأخيران يأتيان. ليش؟ لأن هذا الباقي التقريب الثاني مثل يأتي نقول هذا الباقي عين الكل في النظر العرفي، إذا بالنظر العرفي عين الكل يجري الصحابة التوجيه الثاني يجري، لأن التوجيه الثاني كان مبني على أن الباقي عين الكل عرفا، وهكذا يجري التقريب الثالث الذي كان مبني التقريب الثالث على استصحاب وجوب النفس المردد. هنا كذلك قلنا استصحاب الوجوب النفس المردد لهذه الأجزاء الذي مردد بين أن يكون متعلق الوجوب النفسي بهذه الأجزاء. مع تواجد ذلك الشرط مطلقة أو بشرط تواجده فقط في حالة الاختيار. إذا الوجوب النفسي بعد باقية بس أنه هذا الشرط شرط فقط في حالة الاختيار. فالخلاصة يا إخوان، الخلاصة الثمرة بين بني التقريبات تظهر في هذين الموردين، المورد الأول ما إذا تعذر معظم الأجزاء، والمورد الثاني ما إذا تعذر الشرط وطبق العبارة وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات في هذه الموارد، فيما إذا لم يبق إلا القليل هذا المورد الأول من الأجزاء فإنه لا يجري التوجيه الأول والثالث، يجري دون الثاني. الثاني ما يجري، ليش ما يجري الثاني؟ لأن الثاني مبني على أن المعظم الباقي عن الكل، وهذا يتم إذا فرض على أنه كان متعذر بعض الأجزاء. يقول لأن هذه المقبلة، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود، يعني بين الباقي الموجود وبين جامع الكل، وبين الجامع، مو أحسن شيء يقول الجامع للكل على أي حال، ولو مسامحة تسامح أنا ما يمكن بين الأربعة وبين العشرة أكو شنو واحدة عرفية، لا، لأن هذه المسامحة من العرف تختص بمعظم الأجزاء. كم هيك نفترض يعني إذا كان معظم الأجزاء باقي، الباقي بهذا المعظم علمه انفرد مقدار يسير بحيث ما يضر، ما يقدح، يعني لا يضر في إثبات الاسم، يعني اسم بعده يطلق عليه يقال ذاك هو هذا والحكم له، يعني ما يقدح في الحكم. الحكم همات ماذا يقال بالوجوب كان ثابت سابقا، هذا همات الآن ثابت إلى إن شاء الله بالحكم، بحيث على أنه بريء يرى أن هذا هو ذاك من حيث متعلق الحكم، كان له الحكم سابقا والآن كذا. هذا المورد الأول للثمرة. المورد الثاني للثمرة وين؟ وفيما لو كان المفقود شرطا، هذا المورد الثاني، فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول. ليش ما يجري إذا كان متعذر شرط؟ لأن قلنا ما نحتاج إلى استصحاب الكلي، واستصحاب هو الوجوب النفسي يجري، لأن الأجزاء كانت واجبة الوجوب النفسي، الآن يعني ما تواجب، قل سابقا كانت واجبة الآن إن شاء الله واجبة، ويجري على الأخيرين. طب نقطة السيابة يا توجيه أرجح مقدم من هذه التوجيهات، شوف الشيء من هذه التوجيهات الثلاثة، شوف شيء يقول قدس سوبة، يقول بما أن العرف لا يجري الاستصحاب إذا تعذر المعظم، بل يجريه إذا تعذر جزء، وحيث أن العرف يجري حتى إذا تعذر الشرط، ما لازم إلا يتعذر الجزء، ولازم هذا يا توجيه راح يصير باطل، توجيه الأول باطل بعد راح يصير، لأن الأول يجري حتى لو كان المتعذر معظم أجزاء، وما يجري إذا كان المتعذر الشر، بينما قلنا العرف يجرون الاستصحاب حتى لو المتعذر الشر، وما يجرون إذا كان المتعذر المعظم، هذا لازمه بطلان الأول. مقدار الأمر بين من وبين من؟ بين الثاني وبين فدار الأمر إذن بين الثاني والثالث بقى عندنا. شوف شلون راح نعين الثاني، نقول وحيث أن العرف في مثال الحوض كيف يجري الاستصحاب، يشير إلى الحوض أو يشير إلى الماء، هل يقول هذا الحوض كان فيه كر كما هو المناسب على يا توجيه قلنا الثالث، أو يشير إلى من إلى الماء، العرف بناء علينا على إجراء على النظر إلى الماء، فيقول هذا الماء وهذا يتناسب وياه يا توجيه. ثاني فيتعين بذلك التوجيه الثاني. إلا اللهم يقول الشيخ، واحد يقول التوجيه كان معان الثاني والثالث مبنيان على من؟ على التسامح العرفي، فحتى التوجيه الثاني يحتاج إلى تسامح عرفي المسامح، لا نحن نقول هذا الماء كان كرا يحتاج إلى مسامحة عرفية، لأن نجعل هذا الماء مع الكف أين الماء من دون كف المسامحة. فكلا التوجيهين الثاني والثالث باطل، يعني يحتاج إلى مسامحة، وبذلك بطلت جميع التوجيهات الثلاثة. بعدين يتراجع الشيخ يقول صحيح الثاني يحتاج إلى مسامحة، لكنها مسامحة يبني عليها العرف، بخلاف المسامحة الذي يحتاجها التوجيه الثالث. نبدأ العبارة، فلحد الآن ظهر أن الشيخ يبني على التوجيه الثالث، وحيث أن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ويجري في فاقد الشرط، هذا شكشف عن فساد التوجيه الأول، وحيث أن بناءهم دار الأمر بين الثاني والثالث، راح نعين الثاني، وحيث أن بناءهم على استصحاب نفس الكرية، يستصحبون كرية الماء نفس كرية الماء دون الذات المتصفة الذات المتصفة بالكرية، شنو هي؟ الحوض، الحوض، الحوض يا أخي، يعني ما يقولون هذا الحوض كان كر أو فيه كر، كشف عن صحة الأول من الأخيرين معنى الثاني. بس الشيخ يقول اثنينات مبنيات على المسامحة، شلون نقدر ناخذ بيهن حتى بالثاني؟ ما يمكن. يقول وقد عرفت أنه لولا المسامحة العرفية في المستصحب وموضوعه لم يتم شيء من الوجهين. ما أدري هنا العبارة عبارات مخرطة، بلي فالعبارة اللي موجودة عندكم بلي في هاي النص الكبيرة هتش أنسب اللي موجودة، بل وقد عرفت أنه لولا المسامحة العرفية في المستصحب لم يتم شيء من الوجهين. خلاص لحد الآن فاتنات مبنيات على المسامحة. بعدين يقول الشيخ لكن الإشكال بعد ثلاثين اعتمادية على المسامحة، حتى الثانية مدعى المسامحة، الإشكال بعد في الاعتماد على المسامحة العرفية المذكورة، شنو شلون نحكم على المسامحة هاي العرفية؟ إنما نبني على التسامحات العرفية في أي شيء تحديد مفاهيم الألفاظ، إذا أجبنا رواية وألفاظ بها تحديد مفاهيمها مبنى على الحرف، أما أنه لبقية الأجزاء عند تعدد هذا الجزء. والحمد لله رب العالمين.